رسوله الله وصلى الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد، يعني شيء يتعلق بالايمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليه الاجابات، يقصد بلا شك ان الرسل الانبياء. والفرق بينهما هو الصحيح ان الرسول النبي امر بادراج شرع يده، وبعض العلماء يقول انه امر بالادراج فقط، وان يبدو ان الكلام نفسي لانه لم يدع لهم اي بيان ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وادراج شرع يده عز وجل الذي لكل احد فرض على كل من قدر على ذلك. كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، لأنه يمكن يكون نبيا تابعا لشرع رسول سبقه. فالدليل على التفريق بين النبي والرسول قول الله عز وجل: "وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته". فقول رسول ولا نبي، فالنبي الذي أتيه بغاء السماء بغاء الوحي، الرسول من أرسل برسالة بشرع جديد. الرسل بشر من البشر، جعلهم الله وثيقة بيني وبين خلقه في إبلاغ شرعه. كلهم بشر، قال الله عز وجل لخير الرسل على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: "قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن إلهكم إله واحد". وإذا يقتضي أنهم يؤمنون خلقوا مما خلق من البشر، كما قال سبحانه وتعالى: "ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين". ولذلك اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء والرسل كان نورا مثلتين من النار اليوم، فالنور بلا شك مخلوقون، أما أنهم مخلوقون من النور فهذا باطل. قال سبحانه وتعالى: "قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين". على الوجهين في التفسير أن النور هو الكتاب، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فهذا عطف من روايات الصفات، كما تقول هذا رجل شجاع وكريم وحسن الخلق، فالعطف هنا لتغير الصفات وهو شخص واحد. فالنور هو الكتاب، والكتاب بين النور الحق هو نور من القلوب. على التفسير الثاني ان النور هو الرسول صلى الله عليه واله وسلم، وان الكتاب هو القران، مع ان هذا خلاف الظاهر، لانه قال: "يهدي به الله من اتبع رضوانه". يهدي به يجعله كتابا. وعلى حتى لو قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نور فهو يعلم نور القلوب، يهدي الله عز وجل به كل هذا، ليس انه لا يكلم بشر أو أن خلقته كخلاف خلقة البشر، كما قال عز وجل: "يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا". فهو عليه الصلاة والسلام سراج منير صلى الله عليه وسلم، كيف ينير؟ يبين للناس الحق ويهديهم إلى صراط الله العزيز الحميد سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: "وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم". وأما الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يحتج بها من يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مادة خلقته من نور، كما يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي فلا يرونها الأرض غلة، وأنه قال: "وتدري أول ما خلق نبي ما خلق ربك يا جابر؟ قال: نور نبيك يا جابر". وهذا كله ضعيف الموضوع. واما حديث كتبت متى كتبت نبيا، فقال: "كتبت نبيا وادم جندا في طينته". وهذا حديث صحيح، يدل على ان الله عز وجل كتب نبوته عليه الصلاة والسلام كما كتب مقادير الخلائق قبل وجوده، وليس يدل انه كان نبيا في ذلك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم من بني آدم وليس انه اول مخلوق. فقولهم في يعني الثناء والمدح هي اول خلق الله كلام فاسد، فان اول خلق الله القلم واول خلق الله من البشر آدم، فلا يعود ذلك. أما أولهم بمعنى أقربهم المنزلة فنعم، لكن لا يقال أول على ذلك. الغرض المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل بشر من البشر بنص القرآن، قل إنما أنا بشر مثلكم، إنما رسول قصر من جعله الله واسطة بينه وبين خلقه في إبلاغ شرعه، ليس واسطة يعبدون من دون الله ليقربوا الناس الى الله زلفى، كما يعتقد كثير من الناس انهم وسطاء يبلغون الله حوائج خلقه او يقضون حوائج الخلق نيابة عن الله، او انهم وسطاء تصرف لهم العبادة يتوكل عليهم يعتمد عليهم حتى تقرب الانسان الى الله. لا، نعوذ بالله من ذلك. هذا اعتقاد المشركين الذين كانوا يعتقدون في الملائكة ذلك، انهم وسطاء بين الله وبين الناس في التوكل عليهم والدعاء والاستغاثة، يدعوهم ويعبدهم ويستغيث بهم ليوصلوا ذلك الى الله او ليشفعوا عند الله او ليقضوا حاجة العبد عن الله بدلا عن الله او نيابة عن الله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكنهم الرسل وسطاء بين الله وبين الخلق في إبلاغ الشرع، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، والله عز وجل جعلهم سفراء بين وبين خلقه لكي يبلغوا كلامه وشرعه وأوامره ونواهيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الاقرار بالعبوديه ومن الاقرار بالرساله، فهو رساله من الله الى الخلق. لذلك نقول عباد لله لا يعبدون، لا يعبدون، لا يجوز ان تصرف لهم العباده من دعاء او ذبح او نذر او حلف او طواف بالقبور او نحو ذلك مما يفعله عباد القبور ويغالون في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي غيره، ولا يجوز ان ينسب لهم ما ليس من يعني منزلتهم، كما ينسب لهم علم الغيب، كما قال الله عز وجل امام لي عليه الصلاه والسلام يقول ولا املك نفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لذلك قول القائل فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك ان اللوح والقلم كان بصيرة البردة كلام فظيع ومبالغة وغلو لا يدوم. من جودك يعني من فضل عطائك يا محمد الدنيا وضرتها اللي هي الاخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، من علوم الرسول صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، هذا كلام خطير كلام فاسد لا يجوز ان يقال. الله عز وجل يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، هو لا يملك لنفسه عليه الصلاة والسلام نفعا ولا ضرا، فكيف يملكه لغيره عليه الصلاة والسلام، فكيف يملكه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ولكن يعني الجهل والتأويل يعني دائما عند أهل البدع والضلال يبطلان يعني معاني النصوص عندهم إلى أنها تواضع فقط، مع ان هذا ليس وقد ان مامور ان يقول ذلك، ليس هو الذي يقول من تبع نفسي، بل هو الله يامره ان يقول. قال عز وجل عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه يا فاطمه بنت محمد تريني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا، فقال لا املك لك من الله شيئا. قال الله عز وجل ليس لك من الامر شيء. هذا كله يدل على انه عبد مربوب لله سبحانه وتعالى. فهو الاسلام وسط في الاعتقاد في نبيهم وفي كل الانبياء، ليس كاليهود الذين قتلوا الانبياء وكذبوهم، ولا كالنصارى الذين أله نبيهم ورفعوه فوق منزلته، لكنهم اهل الاسلام وصفوا في ذلك، يعتبرون الرسل عباد ورسل يطيعونهم كرسل ولا يعبدونه ولا يصفونه شيئا من عبادته. من صفات الرسل انهم معصومون من ارتكاب المعاصي. اما الشرك فاجماع، فان الرسل لا تشرك بالله شيئا، وذلك لان الله عز وجل ارتداهم واتقاهم وهداهم، والشرك ينافي ذلك. وكذا الاجماع منعقد على عصمتهم من الكبائر الباطنه والظاهره. الكبائر الباطنه كالحسد والكبر والعجب، والكبائر الظاهره كالزنا والسرقه وكل ما فيه حد، والصغائر المزريه ايضا هناك اتفاق على ذلك، سرقه حبه او قدره امراه الى الجحيم، فان هذه من الطبائع المزريه التي تؤذي لموكلهم. لو ان موكلهم عرف عنه ذلك لا يعني الدنيا موسمه جدا، ولا يعني كان ذلك طعنا فيه. اما الصغائر غير المزريه فهذا الذي يقع فيه الخلاف بين اهل العلم، وهو خلاف سائر، والراجح والله اعلم عصمته من جميع المعاصي عموما، بمعنى تعمد ارتكاب المعصيه. اما انهم وقع منهم ما يسمى معصيه وذنبا فهذا لا نزاع فيه، لان القران صرح بذلك. قال الله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. قال الله عز وجل: وعصى ادم ربه فغوى. وقال عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال عن يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وغير ذلك كثير أن الأنبياء وقع منهم ما ذكر الله عز وجل في كتابه أنه سماه ذنبا ومعصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة عن عيسى صلى الله عليه وسلم: فيقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله باليوم 100 مرة. فما هذا الذنب الذي يقع من الأنبياء؟ وهل هناك تعارض بين قولنا أنهم معصومون من ارتكاب المعاصي وبين وقوع هذه الذنوب؟ نقول أن ذنوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، بمعنى أن الأنبياء لعلو شأنهم وارتفاع منزلتهم عند الله عز وجل قد يؤاخذون أشد مما يؤاخذ غيرهم، بمعنى أن ترك الأفضل في حقهم يسمى ذنبا، وأما الخطأ والنسيان يسمى ذنبا، وأن الفتور عن الذكر يسمى ذنبا، يستغفرون الله عز وجل ويتوبون إليه. والدليل على ذلك فيما ذكر من الذنوب التي ذكرها الله عز وجل عن الأنبياء. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فمعصية آدم كانت نسيانا، وسمى ربنا عز وجل ذلك: وعصى آدم ربه فغوى. فإذا مع أنه نص على أنه نسي، فكانت هذه معصية في حقه، ما ينبغي أن ينسى مثل ما ينسى باقي الناس، خصوصا في مثل هذا المقام. وكما قال ربنا عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام: قال رب إني ظلمت نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما قتل موسى الذي قتل خطأ. نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن القتل الذي وقع موسى لم يكن بغض القتل، مع انه كان قتلا لكافر، ولكنه لم يؤمر بقتله في ذلك الوقت. قال: اني قتلت نفسا لم اؤمر بقتلها. لذلك خطيئته التي اصاب، ايه الخطيئه التي اصاب؟ فيذكر ذنبه كما في روايه حديث الشفاعه خطيئته التي أصاب، ولما أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، نفس كافر قتله إيه خطأ. بل ذلك على ما ذكرنا من أن الأنبياء خطاياهم وذنوبهم إنما هي كما ذكرنا من ذلك الخطأ، وكما عاتب الله على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخطأ في قوله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى الآيات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تولى عن الأعمى من أجل الانشغال بالدعوة إلى الله عز وجل لرؤساء قريش الذين يكون إسلامهم قوة للإسلام، فكان اجتهادا منه عليه الصلاة والسلام. وكذا في أسرى بدر لما نزل العتاب، فكان النبي أن يكون له أسرى حتى يثنى في الأرض، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اجتهادا ولم يكن يريد عرض الحياة الدنيا، وإنما وقع التهدي يعني التخويف في حق من أراد الحياة الدنيا، أو العبارة قال تريدون عرض الدنيا في من أشار بقبول الفداء رغبة في الدنيا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يريد الدنيا وإنما أراد أن ينتفع بالمال على حرب الكفار، هذا هو الخطأ في الاجتهاد. وكذا في قول في الفتور عن الذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في يومي 100 مرة. ليغان على قلبين فتور عن الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يستغفر الله ويتوب إليه من فتور عن الذكر في أوقات يقل فيها الذكر بحكم البشرية. وأما إبراهيم عليه السلام فخطيئته التي أصاب قال إني كذبت 3 كذبات تنتاني منهما في ذات الله، إني كذبت 3 كذبات تنتاني منهما في ذات الله. وعند التأمل نجد أنها من التعريض، ليست كذبات صريحة، واثنتان منهما للدعوة إلى الله، قوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون، وهي معلقة على إن كانوا ينطقون، إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم. وقوله عن الكوكب هذا ربي أو قال إني سقيم على الأقوال في ذلك، فقوله إني سقيم يعني سأسقم، زي إنك ميت يعني سوف تموت، أو إني سقيم منكم قلبي يعني في ألم وضيق مما تعبدون. وقوله عن الكوكب هذا ربي على سبيل التنزل مع الخصم، نفترض ان هذا ربي فنفترض ذلك والمنظر ايصبح ان يكون غير ذلك. فهذا والثالثة كانت قوله عن سارة اخته في دين الله يقصد ذلك انها قال عنها انها اخته انها اخته، وكان يقصد انها اخته في دين الله، وهذا نوع جائز من شك لاحد الناس، ولكن لعلو شأن ابراهيم تم ذلك خطيئة وفي مسلمه ذنبا. فاذكر خطيئته التي اصاب، ذلك ذنبه الذي اصاب، وذاك انه كذب 3 كذبات تنتان منهما في ذات الله. وأما نوح عليه السلام فكانت خطيئته التي اصاب انه دعا على قومه، وليست هذه بالحقيقة بخطيئة في حق احد الناس، كان احب الى الله عز وجل ان يصبر ولا يدعو عليه هذا الدعاء الشديد، كما ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صبر على قومه ولما دعا عليهم انزل الله ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون، فترك الدعاء عليهم لان ذلك هو الافضل والاكمل، فاختار الله لنبيه عليه الصلاه والسلام الاكمل. ولذا لما اختار ابو بكر الفداء واختار عمر القتل في أسرى بدر قال لأبي بكر يعني إن مثلك مثل إبراهيم عليه السلام حين طلع من عصاني فإنك غفور رحيم، ومثل عمر كمثل نوح عليه السلام حين قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فإبراهيم عليه السلام أعلى قدرا من نوح صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود ان نوح عليه السلام يعني في احد الوجهين في خطيئته التي اصاب انه دعا بدعوات على قومه. القول الثاني انه قال اني سألت ربي ما لم يكن لي ان اسألها او كما قال ما ليس لي به علم. يعني قوله ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. ولذلك فالحقيقة سؤال عن كيفية هلاكه رغم انه من اهلي فهو يسأل عن الحكمة. وهذا في الحقيقة ليس بذنب ومعصية. فالملائكة قد سألوا الله عز وجل اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فان الملائكة لا يفعلون الا ما يؤمرون. تبين بذلك ان هذا لعلو شأنه ما كان ينبغي ان يسأل. ويونس عليه السلام نص القرآن على انه انما وقع فيما وقع فيه ظنا منه ان ذلك يجوز له وهو خطأ في الاجتهاد. قال عز وجل وظنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لم نقدر عليه. مغاضبا لقومه على اصح الاقوال. فظن ان لم نقدر عليه. ظن ان لن يضيق الله عليه في ان ينصرف عنهم بلا اذن. ظن ان ذلك يجوز له. لما دعاهم الى الله فلم يستجيبوا ظن انه يجوز ان ينصرف. فظن ان لن نقدر لن نضيق عليه وليس انه من القدرة. بمعنى ان الله لن يقدر عليه هذا لا يمكن ان يظنه نبي. وانما ظن ان لن نقدر لن نضيق. كما قال عز وجل واما الانسان فاما الانسان اذا ابتلاه ربه فاكرمه وانعمه فيقول ربي اكرمن. واما اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه اي ضيق عليه رزقه فيقول ربي ايام كلا. فمعنى فظن ان لم نقدر عليه ظن ان الله لم يضيق عليه في كذا وان الله وسع له في هذا الامر. وظن هذا الظن الذي كان خطا في الاجتهاد. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وعن يوسف عليه السلام في قوله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. فهذا الهم وحدث نفس على اصح اقوال اهل العلم. وحديث النفس الذي يكون مع وجود الرغبة في المعصية لكن يتركه الانسان لله يثاب عليه ولا يكون هذا ذنبا. واما يعني قوله تعالى وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. فاصح الاقوال ان ذلك قول امرأة العزيز وليس قول يوسف عليه السلام. غير بما ذكرنا ان معاصي الانبياء لا شك انها تسمى بنوب معاصي وخطايا لان ذلك ورد في الكتاب والسنه. ولكن هي من باب ما ذكرنا الخطا والنسيان الفتور عن الذكر وترك الافضل. فهذا يسمى في حقهم ذنبا. هو الدليل اذا على انهم لا يتعمدون المعصيه والمخالفه. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له ان هذه قسمة ما اريد بها عبد الله او اتق الله واعدل. قال ريحك فمن يطع الله ان عصيته. مفهوم الحديث انه ان عصى النبي ربه لم يطع الله احد. من يطع الله ان عصيته استفهام الانكار. يعني كيف يطيع الله احد من الناس ان عصاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل قوله عز وجل عن صالح عليه السلام فمن ينصرني من الله ان عصيته. بمعنى لو ان الرسول عصى الله لانتصر الله منه ولما وجد من ينصره. وهذا لم يقع قط ان الله انتصر من رسول او عاقب رسولا وعذبه. وانما انتصر لهم عز وجل واكرمهم ودمر اعداءهم. وأنه أدى ما عليه كاملا ليس كذلك بل ما يزال العبد يرى نفسه مقصرا. كما ذكرنا الثلاث في مسألة تغير الذنوب غير المذنبة في الاستائر غير السنة شاكر كما تنوع يرجح صحة وقوع الصغائر من الأنبياء من يذكر الثلاثة فيما في الكوائد لكن الثلاث فيه غير يعتبر غير فعل الإجماع من يعتد به على أنه لا يقع غير الكوائد. كافر خير من الملة كالذي يقول عن النصارى ليسوا بكفار رغم تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد ضال ونبي قال الله وجد بعض الشهادات كتبه وقال يقول أن الخلافة من المطار ليس فتأل التوحيد ولكن هذا فتأل النبوة ويليه لا تقتل الكفر عشان يقول المطار ليس الكفار. لا كفر نقل عن الملة بما نزال لأي درجة من الدرجات ولا يطول فيه الجيش يعني لابد أن يشهد أن محمد رسول الله. فلو قال الذي يشهد أنه كذاب لا بأس به أيضا هذا أقل درجاته أنه مرتاب في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يصحح تجريبه فلو يصحح تطبيقه كلاهما حق عنده. هذا كفر نقل عن الملة الذي لو كفر لأنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم كافر صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أن يصور وجودهم ويراهم من خطا يسيرا مثلا معصيه صغيره من الصغار. هذا نص القران يدل انه كفر. قال عز وجل عنهم ويقولون يؤمن ببعض ويكفر بعض اذا ايمانهم ببعضهم ليس صادقا لما قال اولئك هم الكافرون حقا. ولماذا ذلك ايضا؟ لانهم دعوا دعوه واحده دعوا الى عباده الله وكيف يعبد الله من يكذبه سبحانه وتعالى ويكذب من ارسلهم. وهم ايضا امروا بان يؤمن الناس بكل الانبياء فمن كذب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذب موسى لان موسى اخذ العهد على قومه ان يؤمنوا بالنبي الامي كما قال عز وجل ورحمته واسعت كل شيء فتاتوها الذين يتقون فيؤتون الزكاه الذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلهم الطيبات ويحلهم عليهم الخبائث وهذا عذر بكرهم الاهوال التي كانت عليهم. واذا زعم البعض انه يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم كرسول العرب فقط ثم يدخل معه الى الدرجه التاليه مباشره وهو انه يؤمن انه رسول فهو صادق في كل ما يقول وفيما قاله عن الله والا فالرسل لا تكذب. قال عز وجل قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن الله انه ارسله الى الناس كافه وانه رسول الله الناس جميعا فمن كذب ذلك كفر بالله كذب الله عز وجل. فلا بد ان يقر بان الرسول صلى الله عليه وسلم كافه. ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم حارب جميع الامم الذين لم يكذبوا لم يصدقوه حارب اليهود والنصارى رغم ان كثير منهم شهد له بالرساله لكن لم يتبعه فجعلهم كفارا لذلك. ومعنى عدم التفريق بين الاجر والرسل قال عز وجل امن الرسول وانزل اليه يربيه والمؤمنين كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. ليس معناه عدم التفضيل بين الرسل ولكن معناه عدم التفريق بان يؤمن البعض ويكفر بعض. معنى عدم التفريق بينهم برسله هو الايمان بهم جميعا. اذا من الذين فرقوا بين الرسل الذين جعلوا دعواتهم متناقضه والذين جعلوا الايمان ببعض يلغي الايمان بالبعض كاليهود مثلا فانهم فرقوا بين الله بين الرسل اذ زعموا ان عيسى دعا الى عبادته وموسى دعا الى عباده الله ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يدعو الى التوحيد مثلا. هذا تفريق بين الرسل وكونهم كفروا لبعض الرسل ولو برسول واحد يقتضي انهم فرقوا بين الرسل. وليس معنى ذلك عدم في فرق بين التفريق والتفضيل ان البعض استقوا الى الله ذلك وعن الرسل من انشا ايهم افضل. لا قال عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يبقى التفضيل حاصل بامر الله عز وجل والله الذي فضل. وعن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الانبياء بالله لا تفضلوا بالهوى بالرأي وإنما لا تفضلوا بطريقة التلطيف للمفروض لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك لما جاءه يهودي يشتكي أنه عندما قال والذي اصطفى موسى على والذي اصطفى موسى على البشر لطمه صحابي وقال أتقول هذا ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يعزينا. ما مقتضى الضرب في هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نعم يصطفى لكن هذا لا ينافي ان الله اصطفى موسى برسالته وبكلامه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن التفضيل الذي يقتضي التنقيص من المفضول لا يجوز, أو التفضيل لمجرد الرأي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لأحد أن يقول أنا أفضل من يونس ابن متى. لا يحل لأحد أن يقول أنا أفضل من يونس, إما يقول أنا بمعنى المتكلم الشخص نفسه, لأن البعض قد يظن أن يونس عليه السلام ظلم نفسه وهو من الظالمين, وأما هو فلم يظلم نفسه, فلا تظن ذلك, فإن نبيا واحدا أفضل من جميع الأولياء, يكون المعنى على ذلك. أو لا يحل لأحد أن يقول أنا يقتل النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من يونس نفسه, بمعنى التنقيص ليونس. هذا على الوجه الثاني. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس نفسه فلا نزاع في ذلك, وأفضل من كل الأنبياء. التفضيل بلا تنقيص من المفضوش, بذكر الفاضل دون أن يعني ذلك نقص الايه المفضوش. وأفضل الأنبياء على إطلاق محمد صلى الله عليه وسلم, قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة, أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إذا نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام خير الخلق على الإطلاق, أفضل من جبريل عليه السلام, خير الخليقة, أفضل الخلق على الإطلاق هو الرسول صلى الله عليه وسلم, ثم إبراهيم صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل فقال: يا خير البرية, فقال: ذاك إبراهيم عليه السلام. فخير البرية بعده إبراهيم عليه الصلاة والسلام, خير الخليقة. فهذا رحمة الله. لماذا لم نقل أن إبراهيم أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني كما ذكرنا من ولد آدم, الرسول كان قال: أنا سيد ولد آدم. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قاله الذي قال له: يا خير البرية, فقال: ذاك إبراهيم, إما تواضعا لأبيه, وإما على سبيل أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه أنه سيد ولد آدم. والذي يظهر الله أعلم أن ذلك إنما أوحي إليه بعد حين أوحى الله إليه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومحتمل أن يكون ذلك من البداية, لأن أمر الإسراء كان مبكرا يعني قبل الهجرة, وقد رفع الله محمدا صلى الله عليه وسلم فوق إبراهيم وفوق موسى عليه الصلاة والسلام. لا, التفضيل اصلا مذكور في الرسول صلى الله عليه وسلم, ثم ابراهيم, ثم موسى, وتكلم المتاخرون على تفضيل, ثم عيسى, ثم نوح عليه الصلاه والسلام, واولي العزم للرسل. اما غير ذلك فنتوقف, بل الاظهر والله اعلم التوقف بعد موسى, لان كثير نقل الاتفاق على فضيله موسى عليه الصلاه والسلام, او لا يشبه ذلك. قال عن اهل العلم انهم يكونوا يفضلون موسى, وهذا ما اقول من حديث الاسراء, وإن كان حديث الإسراء فيه كلام في التفضيل, يعني أقصد يعني إيه؟ إنه ليس صريحا في التفضيل. وأن صريح التفضيل أن موسى عليه السلام بكى وقال: ما ظننت أن ترفع أحدا فوقي, أي ممن أتى بعده. فلما رفع النبي عليه الصلاة والسلام تبين أنه أفضل من موسى, يبقى موسى عليه السلام بعده, بعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم طبعا, لأن إبراهيم كان إيه؟ كان قبله وفوق في السماء السابعة, وموسى كان في السادسة. أما ذكر عيسى فهذا ذكره الأشعري من أهل السنة, ثم نوح عليه السلام, لكن هذا لا دليل عليه صريحا في تفضيل عيسى ثم نوح. وإن كان عيسى عليه السلام يذكر ذنبا في جميع أحد روايات حديث الشفاعة, لم يذكر ذنبا, لكن هذا لا يقتضي التفضيل. يقول أن نتوقف بعد ذلك, إذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم نتوقف. يجب الإيمان بالخمسة والعشرين نبيا المذكورين بأسمائهم في القرآن, أولهم آدم صلى الله عليه وسلم, كلمه الله عز وجل نبي مكلم كما مثل ذلك في الحديث الحسن, وقال عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن سيدنا آدم جاءه الوحي وكلامه كلام الله. آدم ونوح, نوح هو أول رسول إلى أهل الأرض على الصحيح, من قال إن إدريس هو أخ نوح وهو جد نوح لم يظن دليل على ذلك. إدريس عليه السلام الذي يظهر أنه من أبناء نوح صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المعراج قال لهم عشرا بالنبي من أخي الصالح من يوسف، النبي صالح من أخي الصالح، وإبراهيم قال مرحبا بالابن الصالح، وآدم قال مرحبا بالابن الصالح، فلو كان من آبائه لقال مرحبا بالابن الصالح، وإنما قال مرحبا بالأخ الصالح دل ذلك على أن إبليس ليس من آباء النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان جدا نوح لكان من آباء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة بطاقة من إبليس وأخ نوح المذكور عند أهل الكتاب ليس من يجب تطبيقه مع مخالفتها الأحاديث الصحيحة. الحديث الصحيح أن يقول أنك أول رسول إلى الأرض، أول رسول الله إلى الأرض نوح عليه الصلاة والسلام. أولهم آدم كما ذكرنا، بقية خلفاء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء الأربعة مع محمد صلى الله عليه وسلم أولي العهد منهم رسل. فاصبر كما صدر اولو العزم من الرسل، بعض العلماء يقول كل الرسل اولو عزم، والازهر الله اعلم ان من التبعيد على ذلك اولو العزم من الرسل، لان هناك رسل اولو عزم وهناك من لم يرد الله له عزم، قال ولا خلقنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. فالذي يظهر الله ان هؤلاء الفريق، لان الله قال ولقد اخذنا من الذين ميثاقهم وقد أخذ الله ورسول أخيه من الذين يتقون منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فذكر الله عندنا هؤلاء الخمسة، وهم الذين يذهب الناس إليهم في الشفاعة، أيضا يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. وآذن ليس أول عزم الآية، فيبقى الخمسة أولو عزم وهو على عزم فهم أعلى الأنبياء قدرا. ومقولة 23 إسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ويحيى وإياس وعيسى وزكريا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا ويونس ولوط وهود وصالح وشعيب وذي الكفر. وبالرغم من الكفر لأنه ما ذكر مع الأنبياء إلا وهم هذا أصح والأقوال الذي ليس صحيح. وإدريس صلى الله عليه وسلم أجمعين. وهناك رسل غيرهم لم يذكرهم القرآن بأسمائهم، قال تعالى ورسل قد قصصتهم إليك. العزيمة القوية الأكيدة الإرادة الجازمة في الطاعة الذي لا ينسى ولا يعني يفرط. لكن الشفاعة هم يذهبون الى ادم في الشفاعة لاجل انه ابو البشر ولانه كان في الجنة. اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فرض على كل مكلف من الانس والجن الى يوم القيامة اذا بلغته رسالته. عموم شريعة النبي عليه الصلاة والسلام من الرسل جميعا وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ليس فقط التصديق بنبوته بل اتباعه عليه الصلاة والسلام ولزوم الشريعة التي اتى بها فرض على كل مكلف من الانس والجن الى يوم القيامة اذا بلغته رسالته. فالدين قيد ده لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي احد من هذه الامم يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا بخلاف الله النار. قال الذي لا يسمع بي اذا لم تبلغ الرساله لا يكلف بها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها ينذركم به ومن بلغ. اما اذا بلغته الرساله فكذب بها او لم يتبع النبي عليه الصلاه والسلام او قال هو نبي العرب، الدجال نفسه مصدق من الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الله بس يقول هو ايه نبي العرب، فقال هل بعث نبي الاميين في حديث تميم الجري يقول لها البعث نبي الاميين، فهو بيشهد بايه؟ بالنبوء والرسالة. وكذلك ابن صياد الدجال اليهودي فقال له النبي اسلم اتشهد اني رسول الله، فقال اشهد انك نبي الاميين. فده دليل على ان اليهود كبار الدجاجلة من اليهود وغيرهم يشهدون النبي عليه الصلاة والسلام بالإيه؟ بالنبوة والرسالة، ولكنهم لا الدجال الأكبر من أكثر الكفرة أو هو أكثر الكفرة من البشر إن لم يكن يعني بالطول فهو من أكرم فهو إيه؟ يشهد له بالنبوة ولكن لم يتبعه. إذا عشان كده يقول اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فرض، فلو إن اليهود والنصارى قالوا هو رسول الله بس اتبعوا أنتم يبقوا كفار خارجين الملة كما ذكرنا. لا يقبل الله من أهل صرفا ولا عدلا إلا بالإيمان به صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فكأن اللي يقول رسول الله أو يرؤي إلى الناس إلى بعض منهم بعض إذا كذب الله، يبقى أشرك بالله، لأن من الذي أمره أن يكذب الله؟ إبليس. فهذا وعابد لإبليس مشرك بالله عز وجل، وكذا هو عابد الأحبار الرهبان الذين قالوا له ذلك، اللي قالوا له انه نبي الامويين او انه لا يلزم اتباعه او انه ليس برسول فضلا، يعني من الاصل لا اله الا هذا اكثر والعياذ بالله. المسلمون هم اتباع كل الانبياء لان دين الانبياء واحد، يبقى ما فيش يعني نظن لو ظن ان اليهود اتباع موسى وان النصارى اتباع عيسى صلى الله عليه وسلم، اتباع عيسى مسلمون واتباع موسى مسلمون، ولذلك نحن اتباع الانبياء، نحن أتباع موسى ونحن أتباع عيسى، عشان كده يقول لنا ما يصحش أن يسمى موسويون ولا عيسى ولا مسيحيون، رسالة مسيحيين، رسالة نصارى وصليبيين، ولكنهم ليسوا مسيحيين لأنهم لم يتبعوا المسيح صلى الله عليه وسلم، المسيح دعا إلى توحيد الله وتصديق الرسل وتصديق أحمد، وهم لم يوحدوا الله ولم يتبعوا أحمد ولم يصدقوا أحمد صلى الله عليه وسلم. اتباع الأنبياء الأديان الثلاثة، الأديان الثلاثة موجودة مع ربنا، قال لكم دينكم وليدين، بس ما يقولش الأديان السماوية، دين مش سماوية، هو دين واحد سماوي بس المذهب من السماء دين واحد، وزمالة الأديان ده كفر والعياذ بالله، زمالة الأديان معناها أن الأديان كلها زي بعضها والعياذ بالله، مساواة الأديان إن هي كلها لا بأس بها، زملاء في دعوة واحدة، هم ده دعوة واحدة فعلا عشان كده دين واحد، لكن مش هي دين موجودة بين أيدي اليهود والنصارى، الذي يقول أن الله ثالث ثلاثة أو أنها ثلاثة أقانيم، أو الذي يكذب عيسى صلى الله عليه وسلم، اليهود يصطلحونه بالبهتان العظيم هو وأمة وقولهم على مريم بهتان عظيمة، فالذي يقول هذا على الأنبياء يكون مؤمنا لا يمكن، ولا يكون مستمع للأنبياء، ده ليست هذه دعوة واحدة، الدعوة الوحيدة دعوة الأنبياء من أنفسهم لا ما ينسبه من ينتسبون إليهم، اليهود يقولوا دي دعوة موسى، لا هذه الذي هم عليه ليس دعوة موسى، والذي عليهم النصارى ليس هو دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام، دعواهم واحدة كما يعني قالوا ذلك جميعا، قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، لك دعوة إلى التوحيد، وهذا مع انه مولود بين ايديهم الى وبين هذا الى انهم يشركون بالله عند النصارى في الانجيل الذي بين ايديهم الان، اما واحدا سال المسيح قال: ايها المعلم اي الوصايا هي اول الكون؟ قال: كما هو مكتوب الرب الهنا رب واحد رب ابراهيم واسحاق ويعقوب وان تحب الرب الهك بكل عقلك وقلبك وفكرك. فقال: ثم اي الوصايا بعد ذلك؟ قال: وأن تحب لقريبك كما تحب لنفسك. دي وصايا أصلا وصايا العشر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فلما بيسألوه إيه هي أول وصايا أول الكل؟ ما قال لهمش حاجة جديدة، فقال لهم نفس إيه؟ المكتوب لموسى صلى الله عليه وسلم اللي هو دعوة التوحيد، أول الوصايا التي أول الكل، أول وصايا العشر قبل أن لا تسرق ولا تزني ولا تقتل ونحو ذلك، كان الرب إلهنا رب واحد. سيدنا عيسى قالها ثانيا، ولما جه كرر بيت الوصايا ايه بعد كده؟ ما قالهمش اني ابن الله ولا اني انا الله، وانما قال: ان تحب لاخيك ما تحب نفسك. طب واحد عمل الوصايا دي يبقى هاجي عند الله على كلام المسيح صلى الله عليه وسلم، ولا شك ان الايمان به فرض، ولكن نتكلم ان هو لم يدعو الناس الى ما يقول النصارى انه دعوته، ليس هذه دعوه المسيح، هذه دعوه بولس منصور الشيطان، تصنيف الاقاليم هذه دعوه بولس المصلى انه بولس الرسول، وهو ليس من الحواريين اصلا، لم يؤمن بالمسيح طيله حياته، طيله فتره فترة المسيح على وجه الارض، وهنا جعل الايمان به بعد ذلك، وهو يهودي اصلا دخل في دين نصارى ليفسده، فقد نجح في ذلك. غير اكثرهم افسده لدى الكثير منا، وغير المقصود ان دعوة الانبياء واحدة، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فرض، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واعتقد انه يسوغ لاحد ان يكون محمد صلى الله عليه وسلم كما كان خبر من موسى صلى الله عليه وسلم لا ينتهي من شريعته، لان له شريعه اخرى فهي كانت الملئ اجريها. دي قضيه خطيره جدا. مساله موسى والخبر عليهما السلام. الخبر اولا فيه نزاع بين اهل العلم ومن الانبياء الا. وهذا من خلاف السائر ايضا، لان النصوص ليست قاطعه ولا حتى ظاهره، والصحيح الوقف في ذلك. لا يتوقف ولا يثبت النبوة ولا ينفيها. ليه؟ لأن المجتمع اللي يكون هنا فعلته عن أمري إنه أتاه أمر من الله مباشرة يكون وحيا من الله ويكون نبيا، ويحتمل أن يكون أمر من الله لأحد الرسل في زمن موسى صلى الله عليه وسلم، أن الله أن يأمر الخضر بهذه الشريعة. وهذا طالما أنه محتمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن يعني لم يخبر عن الخبر بالنبوة، ولا ذكره الله عز وجل ضمن الأنبياء المذكورين، وإنما ذكر أن الله أنه عبد آتاه الله من لدنه علما، ومن لدنه دي تحتمل مباشرة واحتمال بواسطة. من لدنه يعني من عندي، فالعلم اللدني يعني علم لدني، يعني علم من عند الله سبحانه وتعالى، وليس أنه علم يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الغالب المقصود أن الخبر الراجح في نبوته التوقف. لا يثبت النبوة ولا ينفي، لأنه لم ينفي أيضا نبوته. القرآن لم ينفي نبوته، وإنما أخبر عنه بالفضيلة، ويحتمل أن يكون هذا، يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توقف في تنبع. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتوقف فيما لم يأتي فيه نص، قال لا أدري أنبي أم لا، وفي رواية ألعين أم لا، والزعم هو أنبي أم لا، الرواية الأرجح. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام توقف في تنبع، فنحن اولى ان نتوقف فيما لم نعلم نبوته، ولم ننفي ايضا، لم ياتي ما ينفي نبوته. فلذلك سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام كان على شريعه اخرى غير شريعه الخضر. الخضر قتل الغلام وخرق السفينه، قتل الغلام واصلح الجدار. جاءت خرق السفينه واصلاح الجدار، محتمل يبقى فيها ان الشريعه تاتي مثل ذلك. شريعات ما تأتي مثل ذلك، يعني مثلا واحد يقول يعني افعل مفسدة يسيرة لأدفع مفسدة ايه اكبر، وانا احسن الى من اساء الي. لكن قتل الغلام دي ما تحتملش في شريعاتنا نهائيا. واحد يقتل الغلام طفل صغير ويقول انا اعلم انه سوف ايه سوف يكفر اذا كبر. فكان يقول ان هذا الامر لابد ان يكون بوحي قاطع، ما ينفعش يكون وحي الهام لولي. معنا الالهام اصلا احنا بحق في من كرامات الاولياء انهم يرون، كما قال واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي. والكشف كذلك، الكشف اذا قلنا ان الخبر ليس من النبي فقد كشف الله له عن ان مستقبل الغلام ده سوف يكون ايه كافرا، وكشف له ان هناك مالك ظالم ياخذ كل سفينه صالحه غصبا. الغرض المقصود ان الكشف لوارد، الصحابه كشف لهم عن الملائكة، سمعوا صوت الملائكة ورأوا الملائكة، ورأوا جبريل عليه السلام في صورة بشرية، ورأوا رأى بعضهم الملائكة في صورة نورية. أسامة بن حضير رأى نحو ثريا تستمع قراءته، فرأهم في صورة نور. فدل ذلك على أن الكشف والإلهام حق، ولكن في حق الأولياء ليس هذا بمعصوم. الفرق بيننا وبين الصوفية في القضية دي انه مش بننفي الالهام بالكليه، ولا ننفي الكشف بالكليه ونقول لا دي خزعبلات، لا ده حق بلا شك من انواع العلوم والمكاشفات، ولكن ليس على سبيل الجزم والقطع. هم عندهم ان ذلك الالهام وحي يقع نبأ قاطعا، او نبأ يقع وحي قاطع، حاجه قاطعه ما لا تحتمل. عندهم ان الالهام ده شيء قاطع لا يكون خطا ابدا. لذلك الهوى يقول حتى يقول لا يخطئ ابدا، ده كلام خطير، لانه يخفي العصمه لغير الانبياء. وممكن واحد يقول لك ده جالي الهام من حديث صحيح، طب انا بقول الهام ان الفعل دي مش بدعه ونحو ذلك، وهو عنده ان ده قاطع. فده ده فرق مهم جدا. ده بيقول الخبر هم بيحتجوا دايما بقصه الخبر على مخالفه الحقيقه للشريعه. يعني المقصود بالجزئيه بتاعت من اعتقد انه رسول احد ان يكون مع شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان خبر مع موسى غير ملتزم بالشريعه، دي مقصود بها طوائف كبيره جدا من الصوفيه يعتقدوا ان الشريعه للعوام، اما الخواص فهم اهل الحقيقه، وخواص الخواص اكثر، وهؤلاء ينكشف لهم ويظهرون اشياء لا يعرفها الناس، وكل الاحكام والايات عندهم انما هي خاصه بالايه؟ بالعوام. ده كفر ناقل عن المله والعياذ بالله. يعني هو يعتقد ان الشريعه ليست ليه؟ للخواص. فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لو كان موسى بن عمران حيا لما نفعه الا يتبعني، يبقى ده لو كان سيدنا موسى موجود كان اتبع شريعه الرسول عليه الصلاه والسلام. عشان كده بنقول ان الالهام اصلا عند اهل السنه ده يقبل الخطا والصواب. والكشف كذلك ممكن يكون اصلا حديث نفس، ممكن يكون وسواس الشياطين، يمكن ان تقع الاولياء ولا يعرفها ذلك الولي في تلك اللحظه. فكما ان سيد الملهمين في هذه الامه عمر قال النبي عليه الصلاه والسلام ان كان في احد في امتي انه كان في من كان قبلكم محدثون واياكم في امتي احد فهو عمر. فعمر ملهم بنص الحديث او بغير الحديث، ومع ذلك وقع فيما وقع فيه يوم الحديبيه وعمل لذلك اعمالا، وقال ما شككت الا يومئذ. فعمر رضي الله عنه كان يشك ان رسول الله يكون على خطا، مش انه يشك في نبوته، انه يشك في انه اجتهد فاخطا في هذا المقام، وجعل يتردد بينه وبين ابي بكر محاولا عدم اتمام الصلح، وقال فعملت لذلك اعمالا وهو ملهم، لكن اختلف عليه الامر. الشيطان كان ايه؟ مع انه لم يفر منه الا ان حديث نفسه كان في ذلك الاقوى يظن ان الصلح خطا، مع ان الصلح كان فتحا مبينا بنص الايه. فاخطا عمر رضي الله تعالى عنه. والصديق عظيم الصدق، وتكاد رؤياه لا تخطئ وتاويله للرؤيا لا يخطئ، ومع ذلك عندما عندما تاول بعض الرؤيا كما في صحيح البخاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبت وعدا واخطات وعدا. فتاويل الرؤى ابو بكر الصديق نفسه اخطا فيه، فقال رسول الله اقسمت عليك ولا تخبرني؟ قال لا تقسم. اساوى عليه الصلاه والسلام من غير ما يبين له الخطا ايه؟ فين؟ فدل ذلك على ان مفيش حد معصوم بعد ما بيقرا الرسول صلى الله عليه وسلم، في افضل من ابي عمر رضي الله عنهما. وبالتالي فاحنا بنقول هنا انه لا يجوز لاحد ان يجزم بصحه الالهام والكشف، انما ده يستانس به، انما اللي يجزم به ايه؟ الكتاب والسنه والاجماع، هذا الذي يقطع به. ولذلك الكشف والالهام من الأدلة المرجحة، ليست الأدلة التي يستدل بها استقلالا، وهذا إنما يكون لمن صدق يعني إيمانه وإسلامه وإحسانه، لمن فعلا أخلص قلبه لله عز وجل، ممكن يستأنس بها كمان، وإذا خالفت النصوص لابد أن يرد الإلهام والكشف ده، يعرف أن هو ممكن يكون إلهام شيطاني، وكشف شيطاني ليس كشفا رحمانيا. الغرض المقصود ان الخروج عن احد عن الشريعه لا يجوز، ومفيش اصلا خلاف بين الحقيقه والشريعه. والخضر عليه السلام ما كانش اصلا بيعمل على الهام لولي فقط، عشان كده احنا قلنا ممكن يكون الخضر نبي، ممكن يكون يتبع شريعه ايه؟ نبي. ليه؟ لانه مش محتمل ان واحد من الاولياء يجي له الهام بان يقتل غلاما صغيرا، لانه ده في كل الشرائع. لكن هو في شريعه الخضر خصوصا جاء الوحي تعيين ان الولد ده يقتل. معانا؟ ما يجيش واحد يقول انا عرفت بالالهام ان هذا الطفل صغير سوف يكون كافرا اذا كبر، ده لابد ان يرد هذا قطعا. لكن ينفع انه يقول انا ارمي ابني في البحر ولا اسيبه في البركه اللي بتتحرق مثلا، او ده محتمل يحط ابني في صندوق يرميه في البحر اذا كان مثلا في السفينه، والسفينه ايه؟ هتتحرق بتولع، اي لو سابه هيتحرق ولو راح البحر يمكن حد ينقذه. او ده اللي فعلته ايه؟ وموسى ده وممكن الهام لغير الانبياء يتم بيه حاجه زي كده، وممكن واحد يقع في قلبه ان الجدار ده بتاع ناس غلابه مش جاي نصلحه، ماشي كده؟ ده ممكن الهام لولي، لكن الهام لنبي لابد اقصد ان قتل الغلام لابد ان يكون لنبي وحي لنبي، يا اما الخضر نفسه يا اما نبي تاني بلغ الخضر ان دي امر ربنا ليك في اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه في المكان الفلاني تقتل ايه؟ يقول كان بله يكون كافر. وما فيش ولي يقدر يجزم يقول ان هذا امر الله. الخضر قال وما فعلته عن امر. قال فاراد ربك ان يبلغ اشدهما. قال فاراد ان يبلغهما ربهما خيرا منه زكاة. ده بعد كده قال له ده ربنا هيديهم ولا جارية صالحة على ذلك. الغرض المقصود ان الخضر خرج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام لانه كان في زمن موسى صلى الله عليه وسلم وموسى كان نبي بني اسرائيل. واما في زمننا في بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام منذ بوعث عليه الصلاة والسلام الى الناس كافة وشريعته منزمة الى جميع الخلق. قل يا ايها الناس ان رسول الله اليكم جميعا. يعني من يقول بحياة الخضر وحياة الخضر الراجح من الاقوال انه قد مات. ولكن من اهل العلم من اهل السنة من يثبتون حياة الخضر. برضه دي مسألة فيها ايه اجتهاد. لكن الراجح فيها انه ليس حيا. لكن اللي يقول انه حي ما يقولش ده صاحب حقيقه يخالف وياتي بالبدع وياتي بالضلالات ويترك الصلوات ويترك صوم رمضان ولا يلزمه اتباع الشريعه لانه صاحب حقيقه. ده بيقول كده كافر لو حتى عن الخضر نفسه. لان شريعه النبي عليه الصلاه والسلام غير شريعه سيدنا موسى. شريعه النبي عليه الصلاه والسلام عامه الى الناس كافه. شريعه سيدنا موسى خاصه بني اسرائيل. ولذلك طلب من فرعون ان هو يؤمن ويرسل بني اسرائيل. ما طلبش منه انه يلتزم بالاحكام. سيدنا موسى هو اللي يلزم بني اسرائيل الاحكام. اما يعني الخضر فكان له شريعه على شيء علم اخر. قال يا موسى انت على علم من علم الله علمكه لا اعلمه وانا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. اذا سيدنا الخضر عليه السلام كان عنده علم مامور به هو. ده مش ممكن يكون في شريعه النبي عليه الصلاه والسلام. لان الخروج عن شرع النبي عليه الصلاه والسلام معناه استحلال ترك الواجبات المعلومة دي بالضرورة واستحلال المحرمات ايضا حكم النفوس مثلا. وذلك عبد الله بن عباس لعنه بيعنيز نجد الحروري لما بيقول له بيسأله عن قتل الغلمان. قال فلا تقتل الغلمان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الغلمان إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلمان. ده عايزين عند أولا أقول عمرك إيه ما هتوصل. ده مستحيل إن هو يوصل إن أنت تعرف إن هذا غلام الا لو اعتقد كده يبقى بيدعي علم الغيب وهو ليس برسول معانا. فهذا امر غير محتمل. ولذلك بنقول ان لو واحد اعتقد ان اصحاب الحقيقه حتى لو مش هو ده البعض كده بيعتقد ان اللي يوصل يبقى ما يلزموش العباده واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. يبقى اللي وصل اليقين وهو شهود القدر ليس عليه ان يعبد الله. لا هذا خارج منه حتى لو كان يصلي يصلي هو. كنت حكيت لكم حكايه زمان كده كان اخ بيحكي لي يقول لي مره دخل مسجد لقى واحد جاي ما بيصليش مع الناس. فالظاهر تعبان مريض زي مجنون او كده. فالمهم ان هو شكله لقاه عادي فراح يكلمه قال له ليه ما صليتش مع الناس. فالامام الجامع هو اللي انبرأ له قال له ازاي تقوم يصلي؟ ازاي انت مالك وماله دوري من اولياء الله الصالحين؟ ده اصلا ما يلزموش الصلاه خلاص ده احنا الصلاه لينا احنا والعياذ بالله. فده انا اقول الراجل ده اذا كان مجنون مجنون. اما امام الراجل فهو راجل كافر خارج من المله. ليه بقى؟ مع انه هو بيصلي لكن لانه اعتقد ان هذا الرجل اللي والي ما قالش انه مجنون عشان كده ما بيصليش. ما هو لو قال ده مجنون ما ينفعش يصلي ما ده مجنون مكلف كان يبقى خلاص يبقى ده سقط عنه التكليف. لكن ده بيقول دواري من اولياء الله ما يصليش الصلاه لينا احنا. اما الاولياء اللي وصلوا الى ايه؟ ما يرجلهمش والعياذ بالله. ها؟ وصلوا الى اليقين. شوف بيقول له اعبد ربك حتى ياتيك اليقين. يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام عاش عمره كله ما وصلش اليقين ودول ايه؟ وصلوا الى اليقين. زي ما مش عارف مين يقول وقفت وخدت بحرا وقف الانبياء بساحله. والعياذ بالله. يعني الانبياء وقفوا على الساحل وانا ايه؟ خدت البحر ده. وزي ما سلطان العاشقين ابن الفضل بيقول وكل العاشقين رعيتي وملكوا ايه معاني العشق ملكي وكل العاشقين رعيتي. يعني انا املك كل معاني العشق دي انا اعرف ابينها ازاي وكل العاشقين بعد كده تبعي انا. هذا كان بيقول ذاتي لذاتي صلت ذاتي لذاتي صلت وكان لها سلوكي في كل ركعتي والعياذ بالله. ها؟ لا ده الاتحاد بل ابن فارد ابن عربي دول يعتقدون كل الاتحاد الاتحاد. الملكة تريد التهلأ طبعا يوجد بقى اذا كان المجنين ولا لا اللي يقطع عنه ذلك اللي وصل الى حد الايه الجنون هو ممكن يصاروا في لحظات معنا من شدة الجوع وشدة السهر وشدة العطش الى احوال مثل المجنين وده تفسير ابن القيم وابن تيمية للشطحات التي يقال عنها الشطحات الصوفية لناس هم يظنون به مصطلح ابن القيم وتيمية يظنون به مصطلح ويقولوا دي شطحات حصلت لهم ساعات الاستلام يعني هم مجانين غير مكلفين ساعتها والصحيح طبعا الكلام ده كلام غير صحيح لان هؤلاء يمدحون على هذه الكلمات الفظيعه ويقتضى بهم فيها اللي هو يقول سبحانه سبحانه ما اعظم شانه فالعياذ بالله يقول لا اله الا الله ما في الجبه الا الله الجبه بتاعته يعني هدومه ما في الجبه الا الله فلا شك في كفر هؤلاء خروج من المله في قضية الدعاء النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني دلوقتي في قضية الخروج عن الشريعة في عدة قضايا في قضايا النبوة لابد من يعني المتدين غيبا قضية الخروج عن الشريعة وبدعم الحقيقة أو غير ذلك ده مثلنا فيها نفسه أما الدعاء النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما تكون فيها حتى وضع فقد جعلونا كذبون خريجا من سنتي كلهم يلزم أنه رسول الله وقد بقى في عهد عليه الصلاه والسلام الدعاء النبوه من المسلمين الكذاب والاسد الغيثي وفلاح الاسدي هم من تركه الان هم من قتل او الكفر والعياذ بالله كل من ادعى النبوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر ويوسف بقى فهو كافر بل معلوم يدين بالضروره قال تعالى ما كان مخيرا ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي العجيب ان هم بيقولوا ان هو رسول الله وان هو اخبر به صدق ان القران حق وبعد يقولوا كده يقولوا ان ايه ان في انبياء تانيين ربنا بيقول لك خاتم النبيين احنا قلنا كل رسول فهو ايه نبي وليس كل نبي رسول فلو قلنا محمد صلى الله عليه وسلم ختم الدين نبوه ولا نبي بعده عليه الصلاه والسلام يبقى من الاولى لا رسول لانه مش هيبقى رسول الا لما يبقى ايه نبي فلو قال ما فيش نبي خالص يبقى الدائرة الكبيرة اتنفت يبقى للتأكيد الدائرة اللي جواها ايه منفية بالاول مش كده ولذلك يقولوا خاتم النبيين يعني هم يفسروها بقى لما بقى هؤلاء الكذابين يقولون خاتم يعني افضلهم ده الخاتم طبعا ده من التأويل الذي لا يعتد به نهائيا يعني ده زي تأويل باطنية لما يقولوا خاتم خمسة من اسماء اللي جيت نقولها صوم رمضان وانفاق عن صدر الطائفة الزنا ليس هو اتيان فرج بفرج ولكن هو ان يخبر بسر الطائفة من ليس من اهلها ده تأويل كفر معتبر عن الهند ايضا ده مش معتبر الواحد يقول انا فاكر كنت فاكر كده ولذلك البنائية والبابية والقديمية لما موجودين دلوقتي في زماننا كلهم كفار قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده قال خوف نبي المليون قال ان الحاسد الذي يحصل الناس على عقله قال انا العاقب فلا نبي بعدي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام بنفس القران خاتم رسله وشريعته الى يوم القيامه. ولذلك كل دعوه النبوه بعده كفر وكل من صدق ذلك فقد كفر والصحابه اجمعوا على قتال الكذابين من اتباع مسعودهم الكذاب والاسود العنسي والسلاح وغيرهم قاتلهم الصحابه قتال مرتد دين بلا رجع. البهائيه دول ظهروا في العصر المتاخر هم اصل البهائيه واحد اسمه مرزا علي محمد مرزا ده لقب علمي عند الشيعة في الشيعة الإمامية مرزا ده الشيخ أو زي الآية زي ما يسمونه دلوقتي فادعى إن هو في حديث أصل موضوع عندهم مع تقييد صحته يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها فقال أنا علي بقى المقصود هو اسمه علي فقال أنا مدينة أنا باب الإيه مدينة إيه فمحدش يقدر يوصل لعلم الرسول إلا من خلاله وبعدين تجرب بعد شوية وادعى أنه أوحي إليه كتاب سماه البيان ألفه بالعربي وبالفارسي وبإضافة فيه القرآن والإنجليز من وراء ذلك والله أعلم يعني الإنجليز أصلا هم زي ما كانوا هم محمد غلام قدياني ادعى النبوة في باكستان والهند متابع وردات طوائف وما زالت قديانية موجودة قديانية موجودة في باكستان وفي الهند وفي أوروبا وأمريكا طوائف ولهم مساجدهم وبيعتقدوا القرآن وبيعتقدوا نسخ هذه الشريعة بنبوة غلام قدياني وبعد ما الرجل ده مات اللي هو الباب ده سموه الباب ده لان هو قال انا بابها اللي هو اسمه كان اسمه علي محمد. بعد ما مات كان هو موصي لواحد تاني يقوم بالامر من بعده للدعوه. فاللي بعده ده حصل نزاعات بينهم وبعضهم واتقتل اللي هو صبح اهل ده. وبعد كده جاء اللي هو تملك الامور كان اسمه البهاء. والبهائيه اللي فضلوا موجودين بس قله قليله وما زالوا موجودين بس قله قليله معتبرين ان البيان هو الكتاب المقدس. جه بعد كده البهاء ده وقال الف كتاب تاني وقال نسخ نبوة الباب وقال ونسخ البيان بكتاب اسمه الاقدس. الاقدس موجود الكتاب لغايه دلوقتي مطبوع يعني انا ده موجود. والطوائف البهائيه دي منتشره في ايران، خمسه منهم كانوا قادموا من الشهر اللي فات، وكلينتون تدخل شخصيا لمحاوله ايقاف اعدامهم واعتبر ده اعتداء على الحريات الدينيه. لهم مركز كبير جدا في شيكاغو واموال طائله بتجمع لهم. كان في واحد اسمه منصور ده اللي الف بتاعه 19 معجزه القران بتاعه رقم 19. اصلا هم عند البهائيه موضوع 19 ده اللي السنه 19 شهر والشهر 19 يوم، وعندهم طبعا نسخ الصلاه وانا حضرتك. فهم اصلا لا هم اصلا كانوا في ايران وبعدين امتدوا وهاجر البهاء ده. وبعد كده جه عبد البهاء ده يعني البهاء ده دفن في حيفا، واليهود هم اللي يعظموا هذه الطائفه ويحموها حمايه شديده. منهم ديكار اللي هو الرسام المشهور اللي خد جايزه الدوله السنه اللي فاتت، مع ان هو كان اتمسك قبل كده في محفل بهائي ان ده ديانه غير معترف بيها وتكوين تجمع لها غير قانوني، ولكن طلعوه براءه بعد كده واعطوا له جايزه الدوله التقديريه. ربنا ينتقم منه كلهم. من الفرق الخطيره في ذلك فرقه امه الاسلام اللي موجوده في امريكا اللي هو لويس فرقان، هو اللي بيسموه فرخان في وسائل الاعلام، اللي جه عمل جوله في عند ليبيا في ليبيا وراح القدس ونحو ذلك، عمل دعايه جامده. اصلا اللي هو اللي اسس جماعه امه الاسلام ده اسمه ايه محمد، ادعى النبوه، كان بيدعي ان رسول الله زنجي، واثار تعاطف الدين كلهم لان هم عندهم عصبيه الذنوب دي قضيه شديده جدا. فادعى ان رسول الله اكثر من الذنوب وادعى ان هو نبي بعد ذلك. هو ابنه حاليا بعد ما مات ابوه قال لا ابويا ما كانش نبي، لكن اللي فضل على ان هو نبي اللي هو لويس فرخان ده. وهؤلاء يعني فرقه خطيره جدا، وهذه خارجه عن الاسلام لدعوى النبوه. ده قضيه ادعاء النبوه تجدها في الامم الاعجميه منتشره جدا، يكاد لا يقبل لدى من ينطق بالعربيه مثل هذا ولا يجد رواجا على الاطلاق. لكن الامم الاعجميه هي اللي ضحك عليهم في ايه؟ في ان خاتم النبي يبقى الخاتم مثلا. فالاعاجم منتشره فيهم ذلك، لكن اكثر الفرق اللي موجوده دلوقتي البهائيه والقديانيه تدعي ان هو في غلام قدياني، دول وسط ناس اصلا كانوا منتسبين للسنه وارتدوا، والبهائيه وسط الشيعه. ها؟ لا عذر بالجهل بذلك، هذا من المعلومه الدين بالضروره، هذا لا يتصور فيه. ده يبقوا لو ما بلغهمش عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بلغهم اصول القران، فالقران بلغهم نفسه وفيه خاتم النبي، فهذا الكلام لا يتصور. والتاويل زي ما قلنا تاويل مخالف للمعلومه الدين بالضروره، فباطل، وهو وسط اهل الاسلام، واهل الاسلام يرمونهم ليلا نهارا بالكفر. واصلا البهاء ده قتل، والباب ده قتل، وغلام قديني قتل، كلهم قتلوا. يعني تبين ان المسلمين بيرفضوهم لفظ تام ويعلنون كفرهم، فالحجه مقام على كل احد. ها؟ كافر شخصيا بعينه، البهائي والبابي والقدياني واللي هم بتوع امه الاسلام دول كلهم، دول مش امه الاسلام طبعا، دول ادعاء بعد ذكر النبوه، دول كفار باعينهم. ياخدوا بقى هم اصلا لا، هو في الحقيقه بيدعي ان هو له اتباع عشان انا غير معترف بيهم، فبيتسمى بعضهم باسماء نصارى وبعضهم باسماء مسلم. فالبطاقه ما بيكتبش بهائي، فبيتكتب يا اما مسلم يا اما ايه؟ ما يعني ما فيش حدود يعني. او يهودي يتكتب برضه، لكن هو ما فهم بيتكتبوا كده، لكن هم في حقيقه الامر هو في محفل بهائي في اسكندريه، يعني في مجموعه في اسكندريه من البهائيين. شوقي. ما انا عارف. سيدي شوقي بقول كل هذه الفرق خارجة من الإسلام تجري عليها أحكام المرتدين. ده بحث 19 ده ضلال مبين وبيحرف، مش مهم يحرقه. سؤال. السؤال يقول انت شخص مسيحي انا لسه قايل ايه اللي ما ينفعش يقول مسيحي مين المسيحيين اتباع المسيح صلى الله عليه وسلم فاحضر ابنه شيخا يقرا القران لانه يعيش وسط المسلمين ووعد المسيحي هل يجوز تعزيته من البر يعزيه يقول له اتق الله واصبر البقاء لله هو احضر شيخا لابد ان هو كان يدعو الى الاسلام وهو بيحتضر اما ان هو هيحضر الشيخ يقرا القران ايه مش فاهم ده انا بعد ما مات ده عام في الشارع بتاع النصراني أعوذ بالله ده ضلاله فيهم هل أنبياء ورسل معصومون قبل الرسالة أم بعدها هذا فيه خلاف لكن الكلام اللي احنا قلناه كله ده بعد الرسالة أما قبل الرسالة ففيه نزاع كبير كله بما فيها احتمال أن يكونوا أن يكونوا على غير الإسلام لكن الصحيح أنهم لم يزالوا على التوحيد لكن في من قال أن إبراهيم كان ناظرا لكن الراجح أن إبراهيم كان مناظرا فاهمين؟ في ايه؟ في قوله عن الشمس وعن القمر وعن النجم هذا ايه؟ هذا ربي الظاهر انه كان بيناظر قومه واللي يقول انه كان ناظر يقول ده قبل النبوة فده محتمل عندهم انه قبل النبوة يمكن ان يكون ايه؟ على غير الاسلام لكن ده خطأ هذا القول خطأ الملائكة لا يعصون الله ما امرهم والجن يسترقون السمع ويلقونه الى اوليائهم عن طريق سمعهم الملائكة وما يتحدثون اسماء الجنود في تفسير الامر الالهي كما ورد في التفسير كيف نفهم ان الملائكه فعلوا ما لم يؤمروا به وهو الكلام اسماء النزول مين اللي قال ان الكلام اسماء النزول ليس من امر الله اذا ربنا الذي امرهم ان يسال بعضهم بعضا يقول ماذا قال ربنا يا جبريل فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير فمين اللي قال ان ده ليس من امر الله اذا ربنا امرهم ان يتكلموا بامر الله بذلك فهم لا يعصون الله ما امرهم لكن الامر لم تنع كما ذكرنا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لزيادة الشهب اللي هو استراق الجن امتنع في القضايا الدولية التي قد تقع بين المسلمين والكفار يتم التحكم من القانون الدولي والاتفاقيات العالمية وقد لا يكون هنا في القضايا أي شهود يرجحون كافة أنظمة القضايا مثل قضايا الطائرة المصرية وغيرها في الحكم في تحكم المسلمين مع الكفار ينفذ بها قوانين خاصة مع إمكانية ضياع حقوق المسلمين في مثل تلك القضايا لا احنا لا نتحكم الى القانون الوضعي ولو دولي ولو غيره نحن نأمر الناس بإعطائنا حقوقنا احنا نعرف حقنا ايه ونقول لهم هاتوا حقنا كل القانون يوافق ما يوافقش احنا نطالب بالحق ولا يجوز نعتقد ان احنا نتحاكم الى القانون ونقول لهم طبقوا القانون ده لا نقول لهم هاتوا حقنا بعد دخول الصحابه ودعوهم في الاسلام ما منهم احد الا وحدث له تردد في امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان كان صحيحا فهو معنى لا ده هو عند عرض الاسلام ما تردد كلهم الا ابو بكر عند عبد الله مش بعديها واذا كان حديث هذا اللي ورد في ذلك الصحيح يعني اما ان هم شكوا بعد ذلك فلم يقع وحديث النفس والوسوسه لا يعتد به من قال انه راى الله عز وجل في المنام هل هذا يحتمل؟ ليست رؤيه حقيقيه وانما المختص بالرؤيه الحقيقيه في المنام هو الرسول عليه الصلاه والسلام اما من يرى ربه في المنام فهذا يؤول على السلطان ممكن على أمر الله على أمر من الأوامر وليس أنه رأى الله عز وجل يعني حقا بقلبه قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا لا يلزم أن تكون من الشيطان يمكن أن تكون حق ولكن ليست على أنه رأى الله سبحانه لأن الرؤية لها تأويل زي واحد مثلا أن الرسول رأى بعضهم رؤية أنه سحابة تمطر السمن والعسل هل لا يلزم ذلك لازم يكون في سحاب تمطر السمن والعسل ولا دي الشريعه؟ فاقول لك على مين؟ ها؟ رؤيه ايه؟ انا معرفش بقى انا معرفش هو شاف ازاي؟ ها؟ لا ما يلزمها قطعا ما يلزمش الامر دي تعرض على الشرع لو في اوامر في الرؤيه ولو راى النبي عليه الصلاه والسلام الامر دي تعرض على الشرع ونشوف الكتاب والسنه فقه ولا لا. وسألني أحد الإخوة أن من دورة المسجد الاحتفال حفظ بعض الأطفال شيئا من القرآن، يريد أن يقدم أطفال فيقول الحفظ أن يقول الطفل أنا سورة كذا أو جزء كذا سبب نزولي كذا أو فضلك أستغفر الله أعوذ بالله. ده هو بيقول له عشان التمثيل كذب وعن إن هو الطفل أمرض، يا رجل الله يهديك ده كلام إن سورة كذا ده كلام ربنا. ده تشبيه الله عز وجل بايه؟ بخلقه. زي واحد يطلع يقول انا ربنا، نعوذ بالله. واحد يقول انا علم الله وانا قدرة الله، اللي يقول انا كده كلام كفر اصلا، ده اللي يعمل كده ده كلام كفر والعياذ بالله. لولا الجهل ده كان يبقى كافر. اللي يعلم الاطفال انه يقول انا سورة كذا، نعوذ بالله، ده كلام ربنا، كلام الله غير مخلوق. ازاي يخلي طفل اطفال يقول عن كلام الله الذي هو غير مخلوق انا غير مخلوق، انا كلام الله، نعوذ بالله. يقول قال بعض الجماعة تقوم في التباين ما تقولون في الرجل ارتكب كفر ومات عليه، ما حكم عندكم اهل السلف، هل هو كافر ام مثل موضوع بغيره؟ طبعا الموضوع ده هنجيب التفصيل في قضاء الايمان والكفر، لكن مبدئيا نقول ان هذا الذي ارتكب كفرا هل بلغته الحجة؟ هل استوفي شروط التكفير وانتفت موانعه ام لا؟ احنا قلنا قبل كده شروط التكفير وانتفت موانعه، فاذا كان استوفيت موانعه استوفيت الشروط وانتفت الموانع فمات على الكفر ومخلد في النار كافر. واما اذا ارتكب كفرا ولم تستوفى شروط التكفير او لم تنتفي موانعه لم يكفر، منع من هذا مانع الجهل او التاويل. الاسئله اللي احنا شرحناها بالتفصيل ما ينفعش انها تتسال ثاني. الجمع بين قوله تبارك وتعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه الايه، وبين قول الله انكم الله غير مقتلكم في الدين، ده احنا قعدنا فيها مرتين ثلاث مرات. اسمعوا الشريط هتجد الرد. شخص نصراني يستعيش شرائط القرآن ليسمعها، هل يجوز؟ يمكن، نعم الشرائط يمكن، خلاف المصحف ما يستعيش المصحف. موقف الفرق الصوفية من الدين الإسلامي، ماذا يمكن تبرئته في أصول الدين ومتى يجب علينا صدهم؟ الصوفية فرق متفاوتة جدا ما بين الكفار وما بين المبتدئين، وليسوا كلهم على عقيدة واحدة، فلا بد أن ينظر في كل واحد منهم بشخصه. هل هناك ملك موكل بالرحم؟ نعم، سمعنا مقولة الجميع يولد على طرف جناح ملك، لا هذا لا يثبت. هل التنفيذ الهادف جائز مع عدم الضوابط الشرعية مع عدم وجود نساء وعرض قصص بين الوالدين وشبه ذلك؟ لأن بعض الشيوخ أفتى بذلك، احتج حديث أبرص الأعمى وتشبيه الرسول بتوبة العبد والرجل لقي راحلته، هذا كلام غير صحيح. والملائكة فعلوا ذلك بأمر الله في قصة أبرص والأعمى، والملائكة تتشكل اصلا، هي قادرة على الايه؟ على التشكل، ده فعلها. لكن نحن لم يؤذن لنا في مثل هذا الكذب. انا اقول ان التمثيل لا يجوز. انا عارف ان بعض المشايخ السلفيين مش بس الاخوان بيجوزوا ذلك، لكن نقول ان هذا غير جائز الصحيح. ها؟ الافلام الكرتون دي حاجة للاطفال زي العرايس. ما اقول لك حاجة للاطفال تبقى مش للكبار، حاجات للاطفال. انا الاطفال عندي ان ده اقرب الى العرايس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.